ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إحنا في حديث باب فضل من يصل ذر رحم الظالم. هنبتدي ندخل في الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة، علمني عمل. ما قالوش علمني أحاديث، علمني أقوال. يبقى مناط العلم العمل. مناط العلم ايه؟ العمل. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها علم نظري. اي علم انت بتتعلميه هو عملي على طول. علمني عملا. طيب، هل ورد ان اي حد من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي قولا؟ لا، وانما كان يقول اخبرني بعمل، علمني عمل. يعني اذا مناط هذا الدين في العمل. طيب الاقوال، الاقوال كويسه جدا، بس بلا عمل لا فائده منها، بلا عمل لا فائده منها. علمني عملا يدخلني الجنه، انا عايز عمل اعمله وادخل به الجنه. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم ما تركش السؤال يا جماعة، ما تركش السؤال كده وعداها عادي، لا. قال: لإن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. لإن كنت أقصرت الخطبة، يعني هو قال ثلاث أربع كلمات: علمني عملا يدخلني الجنة، لكن الموضوع أو المسألة كبيرة جدا. أنت لميت شيء عرضك عرض السماء والأرض في أربع كلمات. ده مدح، النبي يمدحه حتى ما تقولي ما قل ودل. ما شاء الله، قال أربع كلمات بس جاء فيهم كل حاجة. أي هكذا ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الأعمال اللي ممكن تدخله الجنة. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. أعتق النسمة، النسمة يا جماعة يعني النفس، والعتق هو التحرر من العبودية. أعتق النسمة يعني أي عبد اعتقه. وفك الرقبة، الرقبة برضو العبد أو حرر عبد. هنا اللغة إن الكلمتين دول زي بعض، لغة الاتنين زي بعض. قال: أوليست واحدة؟ هما مش عتق النسمة، هو فك الرقبة، هما لغة فعلا زي بعض. عشان كده الإعرابي ظن إيه؟ إن عتق النسمة هو فك الرقبة، وهما لغة يدوا نفس المعنى. النبي قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة. يعني إيه عتق بقى؟ هنا النبي فرق بين العتق والفك. العتق والفك، ركزوا معايا في الحته دي انها جميله جدا. العتق ان عبد مش في دماغه اي حاجه هروح اقول له انت حر لوجه الله او انا هشتريك وحررك، ده اسمه عتق نسمه او عتق رقبه. الفك ان انا واحد مكاتب. يعني ايه مكاتب؟ كان زمان يا جماعه العبيد اللي عايزين يخرجوا بره العبودية يشوف صاحبه او اللي هو شريه عنده شغل ايه تاني. يعني مثلا وسميت مكاتب لان الاغلبية كان بيحتاج حد يكتب له، فكان بيجيب موظف يكتب له بفلوس. لا، انا هخلص شغلي معاك وهكتب لك اللي انت عايزه وخصم الاجر ده من ثمني. يعني خلي الأجر ده خصمه من تمن، فهو يقعد يشتغل لحد ما يحرر نفسه، ده اسمه ايه؟ مكاتب. فك الرقبة بقى يعني ايه؟ يعني المكاتب ده مثلا فضل له سنة، لا هقوم انا مكملاله على الفلوس علشان يفك نفسه. يبقى اذا عتق النسمة ان انا بعتقه كله من اول الاخر. فك الرقبة ان انا بعينه على ان هو ايه؟ يفك نفسه، بكمله، مش باخد يعني مش كله، لا ده هو مكاتب، هو بياخد خطوات وانا بعينه انه يكمل تلك الخطوات. فك رقبة ده كان زمان العبيد يا شيماء، العبيد زمان كانوا بيحبوا يحرروا نفسهم، وده يجوزهم شرعا، هو عبد وعايز يحرر نفسه فبيشتغل خارج نطاق العبودية. بيحرر نفسه، ايوه بيشتغل. يعني دلوقتي مفروض العبد ده مثلا بينظف البيت مثلا، انا بدي مثال، وبيطبخ وبيشتري الطلبات، بعد الظهر خلاص حضر العشاء خلاص، هو بقى ما عندوش خلاص، لا هو هيشتغل شغل تاني غير العبودية بتاعته، زي مثلا عمل كتابي، يكتب مثلا لسيده، لتاجر، السيد ده مثلا تاجر، يظبط له التجارة بتاعته، فاهمين ازاي؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ان هو بيحرر نفسه، مكاتب، اسمه مكاتب، هو كده شرعا اسمه مكاتب، تمام؟ فهي دي المكاتب ده بقى اللي هو بيحاول يحرر نفسه، بيقعد كل شهر يتخصم اجر تحرير نفسه ده كل شهر، ممكن يقعد يشتغل 10 سنين بالظبط كده، ممكن يقعد يشتغل 12 سنة، ما على حسب بقى. طيب يعني هو بيحرر نفسه بالقسط، فانا هقوم رايحة اقول له مثلا انت فاضل لك كام؟ فاضل لك مثلا 10,000 هدفعهم لك انا، يبقى العبد ده اشتغل بجزء وانا اديت له جزء. عتق النسمة هو اساسا مش بيحرر نفسه، الموضوع مش في دماغه، او يعني نفسه يحرر نفسه لكن معهوش فلوس، يعني ما يفكرش يعمل حاجه كده، فانا بحرره كله، يبقى عتق النسمة انا بحرره كله، لكن فك الرقبة انا بساعده علشان يفك الرقبة بتاعته، بساعده، تمام؟ النبي قال لا، عتق النسمة ان تعتق النسمة، تعتقها كلها، وفك الرقبة ان تعين على الرقبة، يعني تعينه بس، تساعده بس، مش انت اللي هتعمل الموضوع كله، لكن انت هتساعده. يعني لو ما قدرتش ان انت تحرره كله، ساعد واحد عايز يحرر نفسه، ساعد لو انت ما قدرتش، ما خدوا بالكم، انا مثلا حتى مليون، بس انا ما عينش المليون، تمام؟ يبقى بقدر بقى، القدر اللي اقدر اساعد بيه هساعد بيه. والمنيحة الرغوب، المنيحة يا جماعة اللي هي المعدة، الرغوب اللي هي صدرها مليان لبن، هنعمل فيها ايه؟ هديها لحد، المنيحة اللي هي المعدة، الشاه، الرغوب اللي هي صدرها مليان لبن، اقوم مثلا واخده الشاه دي مديها لحد يشرب منها ويكتفي منها. خدوا بالكم زمان كان اللبن بالنسبه لهم حاجه كافيه، يعني لو عندهم حاجه بيحلبوها ويشربوا منها ده كافي انه يعيش عليه طول اليوم هو واولاده، خاصه لبن الشياه مقارب للبن الانسان، يعني لما بتربعش يقول لها هاتي لبن معزه، هو مقارب جدا للبن الانسان، ففي فوائد متكامله. طيب لو اسره فقيره، او لو حتى حد انا عايز اساعده، اقوم مدياله العنجه دي ويحلب اللبن ويشربه ويبقى في قيمه متكامله، اجاره بس، مش هديهوله ليه خالص، خدوا بالكم، انا بديله بس بايه؟ يعني بسيبها له كده، اقول له مثلا خلي عندك دي شهرين ثلاثه، تمام؟ طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له المنيحه الرغوب، المليحة الرغوف دي بتعمل ايه يا جماعة؟ دي بتكفي الأسرة، يعني بتديهم غذاء يكفيهم. لما انا اجي النهاردة البديل بتاع المليحة الرغوف ايه؟ ان انا لما اطبخ اعمل وجبة زيادة واديها لحد، تمام؟ ان انا لما ممكن مثلا وانا بشتري البقالة بتاعتي يكون ليا جارة ولا حد اجيب له معايا بقالة، بجيب الخضار ليا جيران ولا ليا اقارب ولا ليا واحدة مثلا ممكن تبقى مش فقيرة بس يعني مش قادرة تنزل، اجيب لها الحاجة اللي معاها. يعني المنيحة الرغوف دي يا جماعة انك بتكفي من حولك بعطائك، بتعطي عطاء يشبع من حولك، بتدي عطاء يكفي من حولك. واحدة مثلا عندها أطفال بجيب لها مثلا لبن وزبادي، مثلا أجيب لها حاجة تحطه في السندوتشات ياكلوها، أجيب لهم عيش. يعني إيه أفضل حاجة ممكن تجيبيها؟ العيش. والعيش سبحان الله يسير، ولكن ممكن يعني بعض البيوت ما تقدرش تجيبه، يصعب عليها إن هي تجيبه. وأنت بتجيبي عيش هاتي لجيرانك عيش معاكي ان كنت تقدري طبعا، او لو انت تستطيعي. المهم ان انت بتعطي عطيه نافعه، وخدي بالك مهمه قوي حته النافعه، لان احنا يا جماعه للاسف بقى العطاء بينا غير نافع. تشبهنا للاسف باليهود والنصارى وضاعت مننا الفوائد دي. فبقينا نهدي ايه؟ نهدي بورد. معلش هي الناس هتعمل ايه بس بالورد عشان افهم؟ يعني انا النهارده لما هاجي حد بورد هيعمل ايه بالورد؟ هياكله؟ هيقعد يشم فيه وخلاص؟ انا بهدر فلوس، انا كده برمي فلوسي في الارض، وهذا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز ان انا ارمي فلوسي بغير نفع. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. لا يا حبيبتي، البنيحة اللي هي الشاه الرغوب ذات اللبن، المنيحة الشاه الرغوب ذات اللبن، وكان يعطيها لغيره ليعم النفع. يعني انا بديها له علشان اكفيه، مش كناية ولا حاجة، ده بجد انا عندي عنزة فيها لبن هديها، هقول له خلي عندك دي لشهرين اللي جاي الجايين. نجيب بقى للمريض ايه؟ يا عطر يا ورد. ايه ده؟ ايه تضييع المال ده؟ ايه عطر وايه ورد؟ ما هو يروح يجيب العطر اللي نفسه فيه. يعني تبص تلاقي اي مريض الاوضه بتاعته اتملت ورد واتملت عطر، وايه بقى عشان نغيظه بزياده ونقهره ان هو ما يقدرش ياكل، ومثلا شوكولاته. تمام؟ يا حبيبتي يا مروه، انا ممكن اجيب حاجه صغيره جدا فيها رائحه طيبه، اخد مثلا ريحان وانا رايحه، بس المال ده ما هضروش، المال ده ما هضروش. تغيير النفسيه ما بدفعش عليه فلوس يا الاء. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. تغيير النفسيه ما بدفعش عليه فلوس، ما ينفعش احط فلوس في حاجه ملهاش قيمه. يعني انتم متخيلين مثلا بالظبط كده بنجيب له سكتة قلبية، والله لو بيحب شوكولاتة يا شيماء. تخيلي واحد عمل عملية مش هياكل لمدة شهر ولا لمدة اسبوعين ثلاثة، وانا واخد له شوكولاتة ورايحة. ايه يعني؟ ايه ده؟ ايه الفايدة؟ ايه الفايدة من حاجة زي دي؟ طبعا. طيب بصوا يا جماعة، دلوقتي لو انا في المستشفى، ايه احسن حاجة تتعملي في المستشفى؟ ايه افضل شيء ممكن تقدميه لي؟ انك تحضري لي اكل صحي انا محتاجاله. يعني بص يا جماعه، اللي في المستشفى ده بيبقى محتاج مثلا فراخ مسلوقه، لا ده انا هروح بشويه شوربه جواهم ربع الفرخه اللي هو هياكله بالاكل بتاعه سخن، فاهمه ازاي؟ او مال، يا اما حاجه ياكلوها ويستفيدوا منها ووفر لهم ان هم يروحوا وييجوا. خدوا بالكم احنا عندنا هنا في مصر بنقرف من اكل المستشفيات. يعني انا واحده من الناس بقرف جدا من اكل المستشفى، مش ممكن اكل. فمثلا سواء انا مرافق او انا المريض، لو حد بس جاب لي علبه اكل سخن، ده بالنسبه لي احسن 100 مره من مليون. اهي يا ستي واحده في العنايه عندها سكر وبيجيبوا لها شوكولاته اهو، يعني منتهى قلة الذوق بجد، منتهى قلة الذوق يعني حاجة حسبي الله. ليه يا جماعة؟ احنا كما قال النبي ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال ومن غيرهم؟ احنا بنقلد اليهود والنصارى يا حسناء اللي في المستشفى ده يا حبيبتي بيبقى محتاج 5 جنيه يكمل بيها فلوس المستشفى. انت تروح تجيب يا علبة شوكولاتة، اي علبة شوكولاتة النهاردة ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه علشان تجيبيهم لي ازاي يعني انا مش هقول لك هاتي الفلوس، لكن على الاقل وفري عليا حاجة تانية انا بتكددها. شوفي النبي قال ايه؟ المنيحة الرغوب، يعني هديله مش هحلب له شوية لبن واحطهم له في قسط ولا في حاجة اديهم له، لا ده انا هديله المعدة. لا خليها عندك الشهرين دول تحلب وتستفيد، خد دقيق خد تمر، انا جايب لك حاجة تنفعك. ايه اللي ينفعه؟ يا طعام ممكن يتاكل يبقى مفيد وحيوفر عليه انه يشتري، يا اما فلوس. حطي الفلوس دي في ظرف وانا اتصرف. لا بلاش يا ستي مش عايزة تديني فلوس، هاتي فراخ، هاتي لحمة، هاتي تموين. انتوا فاهمين؟ يعني من الحاجات الجميلة جدا اللي اهل البلاد في الارياف لسه محافظين عليها، لما تجيلك تيجي معاها فطير مشلتت وتجيب معاها طيور مذبوحة هي مربيها في البيت. ده بيعمل يا جماعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ده بيعمل وفر. يعني وفر يعني ايه؟ يعني حاعد فترة طويلة ما اشتريش حاجة، فده هيوفر لي فلوس برضو. دي حاجات طبعا يعني دي السنة، السنة بتقولك انفعي كوني نافع، مش تاخدي وردة وكرت وكلام فاضي، لا كوني نافع. يبقى الانسان كل ما ينفع بنحاوله، كل ما تبقى دي حسنات في ميزان حسناتك. فتفكري انا ممكن انفعك ازاي؟ انا هنفعك بالطريقة الفلانية. طيب والفيء على ذي الرحم، الفيء على ذي الرحم، يعني ايه الفيء على ذي الرحم يا جماعة؟ الفيء هنا بمعنى العطف. يعني ايه العطف؟ يعني السؤال والصلة وما الى ذلك. وفي زيادة في الحديث رواها الامام احمد، والفيء على ذي الرحم الظالم. الظالم هنا يا جماعة مش ظالم، يعني الظالم اللي هو لا يصل رحمه، مش ظالم مطلقا، انما هنا ظلمه في انه لا يصل رحمه. يعني ليه يا عم ما بيسألش؟ لا انا حصل. ليه يا خال ما بيسألش؟ لا انا حصل. ايوة القاطع هو ظالم نفسه بقطع تلك الرحم. يبقى اذا هنا الظالم على حسب ده. يا سعيدة، سعيدة بتسأل اللي ظلم، يعني اللي هو ظالم يعني هو نفسه طاغي، بحظ انا اطعاه هجر في الله، ولا هو بيتطاول على الدين وبيتطاول على السنة وكل ما يشوفني يقعد يشتم في السنة وفي الدين فانا اهجره في الله هجر، ولا هو ظالم مثلا سباب شتام، فده ممكن الواحد يصل كل عيب. خدوا بالكم يا جماعة ان صلة الرحم مش سيف على الرقبة. فاك عامل ايه؟ يبقى احنا بنتكلم في 6 ساعات مكالمات مثلا، فانا بقوم عاملة رسالة، رسالة العيد مثلا، رسالة مثلا الله ما تقبل منا ومنكم وبارك الله فيكم خلاص. لما جت امي توفاها الله بعت رسالة للكل ان امي توفاها الله، الا اللي اتصل بي عزة واللي بعت رسالة بعت رسالة. ده اسمه صلة يا جماعة، هي دي صلة، نوع من انواع الصلة. فاهمة؟ في لا اخواتي مثلا لازم حضور، امي لازم هسأل عليها على طول. فاهمين؟ فالصلة بتتفاوت بحسب البعد والقرب، الصلة بتتفاوت بحسب البعد والقرب. امين يا رب. فهي الفكرة في إيه؟ لأن الناس متخيلة إن الصلة دي إن أنا أروح أزور قرايبي كلهم واحد واحد كل أسبوع، لا خالص محدش قال كده، لكن إحنا مع بعض، إحنا متواصلين مع بعض، يعني عارفين أخبار بعض، يعني مش بعاد عن بعض، مش مقطوعين عن بعض. فالصلة دي بتتحقق بإن بالظبط كده مش قطيعة، فالصلة دي بتتحقق بإيه؟ بإن رسالة كل عيد، لو حصل أي حاجة بتقول لهم، هم لو حصل عندهم حاجة بيقولوا لك، مكالمة كل 4-5 أشهر مرة، كل دي من صلة الرحم. يبقى العطف على الرحم الظالم القاطع ده أنا هسأل عليه، هعطف عليه، يعني هو تعبان علي، هو تعبان علي من ظالم نفسه يعني، فهسأل عليه. فإن لم تثق ذلك، يعني لو أنت مش قادر تعمل كل اللي فات ده، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هنا لازم نقف وقف، هنا لازم نقف وقف. هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده مش فرض؟ إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فإن لم تثق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ تمام؟ طيب، في عندي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو فرض، وفي عندي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو مستحب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو فرض علي حتى لو بقلبي، اللي أنا شايفاه بنفسي، اللي أنا شايفاه بنفسي، اللي واقع، واقع على مرمى مني، على رأي العين، يعني أنا شايفاه. لو لقيت منكر، من رأى منكم منكرا، من رأى فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. اللي بيأمر فيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش ده، وإنما إذا سمعت عن منكر أو تيسر لي معروف أأمر به. في فرق بقى، في فرق إن بيقولوا لي المكان الفلاني فيه المنكر الفلاني، فأنا ساعتها هتطوع وأروح أأمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر، بتطوع مني، أنا مش شايفاه، أنا مش شايفاه رأي العين. يبقى النوع اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عليه ده، ان انت لو مش هتقدر تعمل كده، دور على مناطق او اماكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتيها، يعني اي مكان اقدر اقول فيه كلمة طيبة روح، اي مكان اقدر انهى عن المنكر انهى عن المنكر. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان لم تطق ذلك، يعني معنى ان لم تطق ذلك دي ان الحاجات دي مستحبة مش فرض عليا، لان هي لو فرض يبقى لابد ان اطيقها، لابد اني اطيق. فهمنا؟ فهنا النبي يقول له ايه؟ طيب خلاص، يعني ما قدرتش تعمل كده، يعني ما قدرتش تعمل كده يا الاء، ان لم تطق ذلك، يعني ايه؟ لم تستطع ان تفعل ذلك، بالضبط كده، ان لم تستطيع ان تفعل ذلك. خدي بالك هنا، بعد انه ما يقدرش يعمل كده، ان ده هو كلاهما، لا لا لا كلاهما، هو مأمور بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده فرض عليه، يعني ان ده هو بينتقل من حاجة لحاجة، واضعف الايمان القلب. لكن هنا هو مش هيقدر حتى انه يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هو هنا مش هيقدر لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر. يبقى هذا النوع مش النوع الفرد اللي هو انا بشوفه بنفسي، لكن ده النوع المستحب اللي هو انا بدور عليه. يعني مثلا يقولوا لي المكان الفلاني فيه منكر كذا، اقوم رايحه مغير المكان الفلاني. فاكرين بتوع الحزب؟ فاكرين بتوع الحزب اللي هم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان تجي لهم مكالمات، هم دورهم كده، يجي له مكالمة، يقوم رايح على المكان اللي فيه منكر ويغير هذا المنكر، يجيله مكالمه المكان ده محتاج مثلا الناس فيه مش فاهمه المساله الفلانيه، يقوم رايح وعاملين زي ندوة كده ويبتدوا يفهموا الناس الدين بتاعه، فهكذا هو ده الايه. فإن لم تثق ذلك، طب هو كمان مش قادر يعني حتى ان هو يكف اللسان، قصدي ان هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مش قادر. فكف لسانك إلا من خير، ادام انت بقى مش قادر تعمل ولا حاجة من اللي فاتوا دول، اسكت بقى خالص، لا تتكلم إلا في الخير، اسكت خالص، لا تتكلم إلا في الخير، يعني لا تجعل كلامك إلا في الخير فقط. طيب يعني إيه يجعل كلامه في الخير؟ خدوا بالكم برضو لأن دي للأسف الشديد في ظل ما نحن فيه من خلل عقائدي، مش فاهمين يعني إيه حتى كف لسانك إلا من خير. يعني لما أنا أشوف حاجة غلط ما أقولش، أما أشوف حاجة غلط أسكت، لا، هذا ليس من الدين. قول الخير يا جماعة مش إن أنا أقول الحاجات الكويسة زي ما أنتوا فاكرين، لازم نفهم يعني إيه قول الخير. قول الخير ده إن أنا بأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر، يعني ما ينفعش إن أنا أشوف حاجة حرام وأسكت، ما ينفعش أشوف ظلم وأسكت، ما ينفعش أشوف قتل وأسكت، أنا كده شيطان أخرس، أنا كده شيطان أخرس، ما ينفعش أشوف باطل وأسكت وأقول لك أصلا أنا كف لسانك إلا من خير. ما هو الخير ده يا جماعة في قسمين، قسم كلام طيب وقسم رد مظالم. من يسكت على المظلمة فهو مشارك فيها، حطي تحت دي أربع خطوط، اللي يسكت على المظلمة هو مشارك فيها، الساكت مش كف لسانه ولا حاجة، لا لا لا، هو مشارك، لان في وقت ما ينفعش نسكت فيه. انت النهاردة لو ليكي جار نصراني وجار مسلم، والنصراني بيضرب المسلم، مش بيضربه عشان بينهم مشكلة شخصية، لا، بيضربه لانه مسلم، لو انت سكتي ووقفة تتفرجي انت زيك زي النصراني بالضبط، انت زيك زي النصراني بالضبط، كلاكما على نفس الوجه. ليه؟ لان انا لازم ادب عن المسلم، لازم ادافع عن المسلم، لازم ابقى في ظهر المسلم، ده من ديني، ده مش ذوق مني ولا ان انا بامر معروف ولا بنهى عن منكر، ده من ديني، من ديني ان انا اكون للمسلم في ظهره، خاصة اذا كان مش مخطئ، ده هو بيعمل فيه كده عشان هو مسلم، خدوا بالكم. ما ينفعش اقول طب وانا مالي، طب ما انا ممكن اتضر انا كمان، طب ما هو ممكن يأذيني انا كمان، لا ما ينفعش، ما ينفعش، مالكيش رخصة، مالكيش رخصة في ده. فيبقى كف لسانك ايه من خير، ده خارق خالص قضية التقية دي، إلا من أكره يا بشر، التقية دي في الإكراه. لكن أنا شايفة واحد مسلم طبعا أنصره حتى استطاعتي، لكن مفيش حاجة اسمها تقية، التقية دي لما أكون مكرهة، مكرهة دي يعني أنا فعلا مكرهة، يعني أنا واقع علي ضرر بالفعل أو حيقع علي ضرر بالفعل مش مظنون. إحنا بندرب الجبن بالظن، لا مش حاجة مظلومة، ده هو هيحصل فعلا. طبعا تأتني يا فاطمة، طبعا طبعا تأتني، لابد من انك تنصر المسلم، لابد ان انت تنصر المسلم، لابد يا جماعة من نصرة الاسلام من حيث الاسلام، انا مش بنصره عشان هو صاحبي ولا جاري ولا حبيبي، انا بقول لكم هنا القضية بينك كفر واسلام، لو انا تخاذلت في نصرة المسلم او الاسلام بدعوة الصمت فكف لسانك الا من خير، يبقى انا مش فاهمة دين، يبقى انا مش فاهمة لا اله الا الله، يبقى انا مش فاهمة لا اله الا الله الاساسية. لا اله الا الله الاساسية هي نصرة الدين، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فانا بنصره من حيث نصرة الدين. لو انا مش قادر على نصرة الدين يبقى هذا ولا يزب الله من قلة العقيدة. لا مش هنقول نفاق، لكن هنقول العقيدة ضعيفة جدا، لان انا الله عز وجل خلقني لتلك النصرة، فانا لا افعل اللي ربنا خلقني بسببه. ربنا خلقني ليه؟ عشان انصر الدين. انا ما نصرتش الدين يبقى انا ما عملتش الشيء اللي انا خلقت من اجله، انا ما عملتش الشيء اللي انا خلقت من اجله، فتلك خيانة، تلك من الخيانة وقلة العقيدة. لكن الصمت على الظلم لا يجوز، الصمت على الظلم لا يجوز بقدر الاستطاعة. كلمة، تبيين الامر للناس، تمام؟ فالامر ليس بتلك الكيفية. يبقى اذا هنا مش المقصود دي كف لسانك يعني اسكت، لا، المقصود دي انك لا تتكلم الا في الخير. خلاص ما تقولش اي حاجة بقى، ما هو خد بالك ومش قادر يعمل حاجة خالص. الخير قسمين، كلام في الخير ورد مظالم، يعني لا اسكت على المظلمة بالظبط كده، لا تعمل غيبة ولا تعمل نميمة ولا تتكلم كلام فحش ولا تتكلم بزاءة. فالنهاردة لما نيجي نقول كف لسانك الا من خير، يبقى لابد الخير ده هو امر بمعروف، الخير ده هو نهي عن المنكر وتبيين الباطل للناس، لكن مش كف لسانك الاقي الناس حواليا كلها بتضيع وانا كف لساني، لا اصلا انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، اصلا انا بلزم الصمت. لا ده خرس، ده شيطان، ده شيطان اخرس، شيطان اعمى، نسأل الله السلامة والعافية. دابا وصل رحمه في الجاهلية ثم اسلم. عن حكيم بن حزام انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارأيت امورا كنت اتحنث بها في الجاهلية؟ اتحنث بها يعني افعلها في الجاهلية، افعلها في الجاهلية يعني يعني الواحد لو بيعمل ذنوب قبل الاسلام، ودي طبعا هتفيد اللي كان نصراني او المسلمين الجدد او الناس دي، وبعدين اسلم، هيكتب له ما كان يفعله قبل الاسلام. قال: كنت اتحنث بها في الجاهلية من صلاة وعتاقة وصدقة، فهل فيها اجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير. يبقى إذن الإنسان لما يفعل أشياء وحسنات وأعمال ثم يدخل في الإسلام، تكتب له مرة ثانية إذا دخل في الإسلام، لكن لو مات الكفر لا، لن تنفعه. يبقى إذن الفصل يا جماعة بين قبول العمل أو عدم قبول العمل هو إيه؟ الإسلام. ده الفصل بين العمل أو عدم قبول العمل، الفصل بينهم الإسلام. هتولي الباب اللي بعده علشان في اجزاء ان شاء الله مش هناخدها. طيب، باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية. لا مفيش اي حاجة تقول حبس، كل دول دراسة. عن ابن عمر، التاني انتوا خدتوا الحديث ده قبل كده مش كده؟ حديث الحلة السيراء ده خدتوها ولا ما خدتوهوش؟ كده اول مرة؟ عن ابن عمر بيحكي بقى اللي ابوه عمله، رأى عمر حلة السيارة. الحلة السيارة دي يا جماعة اللي هي الحرير والحلة اللي هي بدلة يعني من قطعتين بنطلون وعليه جاكيت. عارفين اللبس الباكستاني هي زي البدلة الباكستاني كده بس كلها حرير. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه اسمها ايه؟ ايوه البنجابي، برافو عليك، اسمها بنجابي. لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يا جماعة لما يوم الجمعة أو بيقابل الناس والوفود اللي بتجيله كان بيلبس أفضل حاجة عنده. دي من السنة، من السنة إن أنت تبقي مشرفة للدين، من السنة إن أنت تبقي مشرفة للدين. لبسك نظيف، ما بقولش غالي، لو عندك حاجة واحدة غالية تقابلي بيها الناس علشان توريهم قد ايه الدين ده شيء طيب وجميل، ده من السنة يا جماعة. للأسف ان في ناس بتعتقد ان هي خلاص دخلت في الدين مفروض ان هي تبهدل في نفسها، فتلبس طرحة لون وتلبس عباية لون وتلبس جزمة مقطعة وتمسك شنطة مقطعة، وهي متخيلة كده ان هي يا سلام هي كده بقى سابت الدنيا. بالعكس، انت الاسلام بيقولك سخري الدنيا في ايدك ما تخليهاش في قلبك. الاسلام بيقولك ايه؟ الزهد يا سماء من جوه قوي، ان الحاجة تبقى في ايدك مش في قلبك. يعني ايه؟ يعني انا في ايدي ده، انا في ايدي بجيبه علشان اتزين بيه بس قدام الناس، لكن قلبي مش متعلق بيه، لو راح مش هقعد اعيط. ممكن واحد لما واحدة طبق يتكسر عندها ولا كوباية تتكسر عندها تقعد تبكي، لما فستان عندها يتقطع تعيط. البكاء ده يا جماعة مش ان هو معهاش، لا هي معاها، بس الحاجة ملكت عليها قلبها. فالدين بيقولك لا، البيت نظيف، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. بص يا حبيبتي على عبده، بص يا هبة، يقابل الملوك بعباية قديمة؟ لا ده مش من السنة يا هبة. السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان افضل حلل وافضل لبس بيقابل بيه الوفود. لو احنا قلنا ان عمر بن عبد العزيز افضل من النبي صلى الله عليه وسلم اكيد ده هيبقى ولا عياذ بالله خلل. مين خير البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، كان يفعل ذلك. حتى ان الخياط بتاعه صلى الله عليه وسلم كان يهديه بعض الحلل، يعني يديله بدل هدايا فيجعلها النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة والوفود. للجمعة والوفود لما يجي وفد يقابله كده بحاجة طيبة. ابن عباس لما راح يناظر الخوارج لبس أشيك حاجة عنده وتعطر وذهب إليهم، فقالوا ما هذا يا ابن عباس؟ قال هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والجماعات. يعني لما كان يقابل الناس جماعات وكان يجي يوم الجمعة كان بيبقى زي كده متعطر ولابس شيك ولابس حاجة نظيفة قوي، ها مش مدقع ومقطع. لا، الزهد بقى ايه؟ الزهد ان الحاجة دي انا ممكن ببساطة استغنى عنها. هو ده يا جماعة الزهد، ان الحاجة دي مش واخدة حيز من قلبي. الحاجة دي بتاعتي بس انا مش هعيط عليها ولا هنهار عليها ولا هضرب العيال عشان وقعوها ولا هبهدل الدنيا عشان اتوسخت. لا، هي مش واخدة حيز في قلبي، حتى اني ممكن اتصدق بيها. يعني ممكن لو انا عندي 2-3 هتصدق بيها عادي خالص ولا الهوى، لان انا جايباها لغرض، غرض القرب الى الله سبحانه وتعالى. اما شاف الحلة دي عجبته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تشتريها دي علشان ايه تقابل بيها الجمعة والوفود وكده. فقال يا عمر انما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني لا دين عنده او لا اخلاق عنده لانها حرير، والرجال لا تلبس الحرير لانها حرير محرم. فكلمة هنا لا خلاق له من قلة الدين لانها محرمة. طيب ثم اهدي النبي صلى الله عليه وسلم منها حلل. الخياط كان بيعمل ايه يا جماعة؟ زي ما قلتلكوا خلاط خياط المدينة في هذا الوقت لا يسمعنا انها قديمة انها مزرية، انها نظيفة ومهندمة فليس عيب، وافضل ما عنده معناها انه يلزم شراء الجدر. لو انت فعلا بتبص يا نور، يا نور يعني ايه النقطة دي هوضحها وان كانت هتتضح. بص يا نور، انت ممكن لو انت بتقابلي ناس يدخلوا في الاسلام وتقدري تشتري حاجة جديدة، طبعا السنة انك تجيبي حاجة حلوة جديدة. لكن لو انا ما بقدرش اشتري، انا فقيرة يا نور لا طاقة لي بان اشتري، يبقى على الاقل الحاجة القديمة اللي عندي تكون نظيفة ومهندمة. لكن افرض ان انا بكلم كفار، ودي ذلك الوفود دي بتيجي كفار، والنبي بيكلمهم يدخلوا في الاسلام او حديث عهد بالاسلام، يعني سمعوا عن النبي ولم يروا. لو انت بتكلمي اجانب جدد، فاهمة ازاي؟ لو انت بتكلمي اجانب، يبقى في الحالة دي لو تقدر تجيب جديد طبعا هات جديد، لو مش هقدر اجيب جديد يبقى ايه؟ ها؟ لو مش هقدر اشتري جديد يبقى على الاقل اللي عندي يكون في شكل طيب. ما ينفعش تخيلي مثلا جاي ناس المان عايزين يسالوا عن الاسلام وانا اطلع لهم بجلابيه مقطعه واقول ده من الزهد، او اطلع لهم بجلابيه لونين من الكلور اتغسلت والكلور خلى القماش يروح وبقت لونين. ها؟ تخيلي الناس دي هتترك الدين وهتترك الاسلام، او اطلع لهم مثلا بحذاء مقطع وانا عندي واحد تاني سليم. مش ممكن طبعا، انا لو عملت الحاجات دي اكيد الناس هتنفر، اكيد الناس هتنفر. طيب ثم اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل. الخياط بتاع المدينة ده يا جماعة، الخياط بتاع المدينة ده كان بيهاجي النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بكم بدلة كده من عنده. تمام؟ يعني كم بدلة كده من عنده يقوم هاجيهم للنبي صلى الله عليه وسلم. راح النبي صلى الله عليه وسلم ادى واحدة لعمر. فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت الي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، يعني انت قلت اللي يلبسها يبقى لا خلاق له، وبعدين بعت لي واحده. قال اني لم اهدك لك لتلبسها، انما اهديتها اليك لتباعها او لتكسوها، يعني اما تديها لحد يديها لحد تاني، او ان انت تديها لمراتك او تباعها لمراه يباعها لست تانيه، او يعطيها لمراته او لبنته. يبقى اذا فاهداها عمر لاخ له من امه مشرك. وهنا بقى يا جماعه عندنا وقفه جميله جدا. طب ما هو المشرك ده ممكن يلبسها، المشرك ده ممكن يلبسها. راجل مشرك، اخوه من امه، اخوه من امه مش من ابوه. تمام؟ طب وهو انا يجوز ان انا ادي لحد مشرك حاجة حرام وانا عارفة ان هو هيستعملها؟ هو انا يجوز ادي لحد حاجة حرام وانا عارفة ان هو ممكن يستعملها؟ طيب طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز اعطاء احد شيء حرام لكي يستعمله. لكن في هنا نقطة انا لازم اقف عندها معاكم، ودي نقطة مهمة جدا. مين قال ان عمر بن الخطاب اداها لأخوه ده وقال له البسها؟ اه طبعا ولا المتبرك، لا يجوز اهداء ملابس تبرك، لا الكفرة ولا المتبرك ولا مسلمة متبرك، ما انا معاها في الوتر. أيوة. في زيادة للأسف الشديد إن لم تذكر في تلك الرواية ولكن ذكرت في روايات أخرى، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك ليكسوها امرأته. أولا يا جماعة هو ما بعتلوش حاجة محرمة في نفسها، يعني ما بعتلوش إزازة خمرة، ما بعتلوش لحم خنزير، هو بعتله حاجة تحرم على الرجال وتجوز للنساء. لا يا حبيبتي هي مش لباس رجال، كان الستات والرجالة بيلبسوها. الحرير يا فاطمة هي اسمها حلة سيراء. يعني ايه حلة سيراء؟ بدلة حرير. البدلة الحرير دي ممكن الست تلبسها للمحارم او الراجل يلبسها ويخرج بيها، فهماني؟ اه قماش حرير، لا حلة، حلة يعني بدلة. عارفة يا فاطمة البدلة اللي هي بتاعت الباكستان؟ اه سروال وعليه جاكت. عارفة الباكستانيين الرجالة بيلبسوا ايه؟ لو انت فتحتي اي صور الباكستانيين هتلاقي الستات والرجالة بيلبسوا نفس البدلة. الستات والرجالة بيلبسوا نفس البدلة دي يا ولاد، لكن الفرق بينهم في النوعيات والالوان. يعني الراجل مثلا بيلبسها بيج، الست بتلبسها حمراء. ايوه الافغان، ايوه كده. عمر اهداها لاخوه يديها لمراته، يعني خد يا اخويا اديها لمراتك. البدله اهدأها للنساء تجوز، البدله اهدأها للنساء تجوز. وخدوا بالكم ان ده ما كانش، لا هو كمان خدي بالك من نقطة سعيدة، ان ده كان قبل الحجاب، ما كانش لسه الحجاب يا جماعة نزل، ده كان قبل الحجاب. لكن هي الفكرة في نقطة، طب افرجي ان اخوه استعملها استعمال سيء، انا مش مسؤولة بقى عن الاستعمال. يعني انا النهاردة ممكن اجيب لاخويا خاتم فضة، صح؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ممكن اشتري لاخويا خاتم فضة. طيب لو انا اديت له الخاتم الفضة ده راح مديه لمراته ومراته بتبين ايديها، يبقى مين اللي عليه الوزر؟ ها؟ مين اللي عليه الوزر؟ هو نفس القصة هنا. انا اديت له بالضبط كده، انا اديت لاخويا بدلة وقلت له خد دي لمراتك، هو البسها، يبقى مين اللي عليه الوزر؟ هو. طب ما هي مراته متبرجة زي اللي مراته ما كانش فيه حجاب، هذا قبل نزول الحجاب. انما الفكرة، نعم ده ليه؟ لان الباب بيقولك ان يجوز اهداء المشرك يا هاجر، فهمتي؟ هو ادى هدية لاخوه علشان مراته. طب المشرك ده يجوز ان انا هديه؟ اه يجوز لو هو من رحمي. خدي بالك باب صله زير رحم المشرك والتهديه، يعني يجوز ان رحم المشرك ده اهديه واصله. فهمت بقى؟ يعني سيبكوا، طبعا هي القضيه دي بتشغل ناس كتير وما بتبقاش واضحه، لكن هنا انا والمرتد، اه والمرتد لو رحم اه يجوز، يجوز ان انت تصليه، بس مش لازم تهديه، يعني بلاش تهديه، ممكن تصليه بس. اه طبعا رحمك، خدوا بالكم يا جماعة ركزوا، الرحم ده اخوه، اخوه من امه، الرحم يجوز. انا بهديه علشان ضغط الرحم بتلك الهديه، لكن انا ههاجي واحد نصراني ليه؟ ليه اللي يخليني اهاجي واحد نصراني؟ ليه بهديه ليه؟ ما ولا حق دعوة يعني؟ اه يجوز طبعا، لو هدعوا لي الاسلام طبعا هدي من هنا لبكره، ده انا ممكن اشتريه كمان عشان يسلم، اقول له اديك 1000 جنيه كل شهر وتدخل في الاسلام، ها ايه رايك نعمل زيهم كده؟ يجوز طبعا، لكن بهدي لي حب فيه يعني؟ لا طبعا. وليه ازوره؟ ازوره ليه؟ كمان هزوره وهديك من غير ما انصحه ان هو يدخل في الاسلام؟ تمام. يبقى بنقول هنا ان يجوز لو ليا رحم مشرك زوجة اخ زوجي نصراني، اه يجوز صلاتها طبعا ودعوتها. كفايه عليكم كده النهارده، خدنا النهارده 3 احاديث طويله.